السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا بعد حرائق استراليا اللي قتلت نص مليار كائن حي، بعد اعصار التنين اللي خلى العربيات على الطرق السريعة عاملة زي لعب الاطفال، بعد فيروس كورونا اللي بيحصد ارواح البشر واللي شل حركة الحياة تقريبا في معظم ارجاء الكرة الارضية، بعد اسراب الجراد اللي الاخبار جاية ان هي جاية لنا في الطريق، بعد ما شفنا المنظر اللي قطع قلوبنا والكعبة فاضية بسبب الحجر الصحي، بعد ما سمعنا المؤذن الكويتي وهو بيبكي وهو بيقول صلوا في رحالكم، هنتوب امتى يا شباب؟ هنتوب امتى لو ما تبناش الوقت بعد ما شفنا قول الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس؟ يعني كل الدمار ده، كل الخراب ده، كل الفساد ده، كل الامراض دي بما كسبت ايدي الناس. على فكرة حبيب قلبي الغالي، اختي الغالية، انا لازم ابقى قاسي معاك وانا بقول لك انت فعلا الوقت في خطر. الموضوع دلوقتي مش هزار يا جماعة، كل واحد فينا اللي بيتكلم واللي بيسمع مهدد انه في خلال ايام ما يبقاش من اهل الدنيا، انه يبقى من اهل الاخرة. على فكرة انت ممكن تموتي، انت ممكن تموت الوقتي، يعني احنا محتاجين نستيقظ، مش محتاجين الخوف العلماني اللي بيكتسح العالم الوقتي، الخوف على الدنيا حبيبة قلبي ونور عينيا خايفة اموت واسيبها، لا، الخوف انك فعلا ممكن تقابل ربنا، انك فعلا في خلال ايام ممكن تبقي من اهل الدار الاخرة وبتتحاسبي. مستني ايه؟ مستني ايه؟ كام واحد صاحبك مات ولسه ما فوقناش؟ مستني ايه؟ معظم علامات الساعة الصغرى ظهرت ولسه ما فوقناش. مستنية ايه؟ مستنية ايه وانت كام مرة مرضتي وكان فعلا ممكن تموتي ولسه ما فوقناش؟ مستني ايه؟ اعصار وشفناه بعنينا، زلزال ومر بينا في بلادنا، مستني ان يجي مرض والواحد يموت، ولا انك تكبر وتتلاقى في الدنيا وما تفوقش غير وملك الموت داخل عليك؟ مستعدية لدخلة ملك الموت عليكي؟ مستعد لفتنة الممات؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت. لو الموت جالك وانت في حالة هلع، ما عندكش يقين تواجه بيه الدار الاخرة، ما عندكش يقين تستعد بيه لسؤال الملكين، هتعملي ايه؟ مستني ايه يا جماعة؟ لحد امتى؟ وهنفوق امتى ولو كل الازمات اللي حصلت دي ما فوقتناش؟ طب احنا هنفوق امتى؟ الذنوب اخطر من فيروس كورونا يا شباب، الربا اخطر من فيروس كورونا، قطع الرحم وعقوق الوالدين اخطر من فيروس كورونا يا شباب. يا جماعة التبرج وكشف شعرك او كشف مفاتن جسمك بلبس ضيق اخطر على مستقبلك ودنيتك واخرتك من فيروس كورونا. يا شباب المواقع الاباحية اخطر من فيروس كورونا، عدم غض البصر، الذنوب اخطر من اي فيروس على وجه الارض. انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول عايزين نخاف، بس خوف دافع للعمل، مش خوف دافع للشلل، خوف ايجابي، مش خوف علماني مجرد خوف على الدنيا، خوف من لقاء الله سبحانه وتعالى. عايزين نتوب، يعني اعمل ايه؟ اتغيري. انت المفروض الوقت رفع ايدك وبتبكي وبتقولي يا رب، يبقى ده وقت معصية يا جماعة. ازاي جالك قلب؟ ازاي جالك قلب؟ اللي بياكل ربا يتوب لربنا من الربا، اللي بيتفرج على مواقع اباحية يبطل ويتوب، اللي بيعمل معاصي سر وعادة سرية ربنا يتوب علينا، يتوب يا جماعة. اللي بيعمل اي معاصي سر، اللي كشف شعرها تتوب وتتحجب، اللي لبس حجاب ولكن حجاب مش على مواصفات الشرع او لبس ضيق تتوب وتلبس المواصفات السليمة للحجاب، اللي بعقل امه وابوه، اللي قطع لرحمه، اللي عنده موظفين ظالمهم وزللهم، كل دول يتوبوا ربنا. اللي بيشرب خمرة، اللي بيشرب مخدرات، اللي بياكل ربا، كل دول يتوبوا ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. ربنا من 1400 سنة بيقول لك حسابك قرب، امال الوقت يبقى الحساب قرب قد ايه؟ اقترب للناس العرض على الله، اقتربت اول ليلة في القبر وهم في غفلة، اقترب لقاء الله، اقترب دخول ملك الموت علينا ونحن في غفلة، اقتربت عقوبات ذنوبنا ونحن في غفلة. عايزين نفوق يا شباب. اللي بيقولوا هو امتى الفيروس يجتاح العالم؟ امتى يحصل انفجار الفيروس في العالم؟ امتى هو السنة دي هتبقى نهاية العالم فعلا؟ امتى انظمة الصحة في بلادنا هتنهار وما عادتش هتقدر تقاوم انتشار الفيروس؟ امتى؟ امتى؟ هو امتى ده كان حصل اصلا؟ انت الفيروس ده رسالة من ربنا بيقولك انه ياما حفظك، ياما حفظك، ربنا حفظك من الاخطر من فيروس كورونا. فيروس كورونا نسبة الموت فيه حوالي 2% بقدر الله، انت ياما جاء عليك اخطار كان تهديدك بالموت اكتر من كده اضعاف مضاعفة. فيروس كورونا بيهددك ولكن ياما تهديدات ربنا حفظك منها. مين اللي حفظك غير ربنا؟ مين اللي رعاك غير ربنا؟ مين؟ الله يقول يا شباب فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، مش تجروا بالمسكات في السوق السوداء، مش عملوا كوميكسات وخدوها ترياقة وتصوروا سيلفي عشان يقولوا ان الأزمة مش همانة. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني رجعوا ربنا وتابوا ربنا وتوسلوا ربنا وفاقوا. ربنا بيبتلينا بالكورونا مش عشان يعذبنا، عشان يفوقنا. هتفوق ولا لا؟ عايزين نتوب لربنا. بقي على رمضان 40 يوم تقريبا يا شباب، بقي على ليلة النصف من شعبان 20 يوم تقريبا، بقي على ليلة القدر اللي بقرن من الزمان حوالي شهرين. يعني مش هنتوب بسبب كورونا؟ طب مش هنتوب بسبب رمضان وشعبان؟ طب هنتوب امتى؟ طب هنفوق امتى؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الوقت ده هو وقت كلمة يا رب بلسان ما عصناش ربنا بيه، بجوارح مش مصرة على معصية الله. الوقت ده هو وقت التوبة يا شباب، واعظم سبب للحفظ من الوباء ده هو التوبة الى الله والتضرع الى الله. اسأل الله ان ينجينا من هذا الوباء. اللهم نجينا جميعا من هذا الوباء. اللهم نجي الامة الاسلامية من هذا الوباء. اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين.